لترابك وطني عم حن أنا سك وطني رح جن لحباب قلبي يا شام دمعة تنزل جرحي إن لترابك وطني عم حن أنا سك وطني رح جن لحباب قلبي يا شام دمعة تنزل جرحي راسي عالي ما بينهان لو جارو كل الطغيان حميكي الله يا شام يا منبع للحرية هيدي قصة قصة شعب دال ويلو شاف الصعب كله كرمالك يا شام كله كرمال الحرية لترابك وطني عم حن عناسك وطني رح جن لحباب قلبي يا شام دمعة تنزل جرحي مهما طول ليل الظلم مهما عكر صفو الحلم لا لا ما ننسى يا شام جرح الطفل ودمع الأم جيل الثورة قال الكلمة بعيونه مرسوم الهمة بولاد عزك يا شام نبني المجد بنحي الأمة لترابك وطني عم حن عناسك وطني رح جن لحباب قلبي يا شام دمعة تنزل جرحي رجعي ننبوس ترابك حنا أهلك حنا أولادك الله يجمعنا يا شام والنصر مكلل أبوابك